الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله وما نزال في تفسير سورة قريش. قرأنا في الدرس السابق كلام العلامة البيضاوي رحمه الله حول تعلق الجار والمجرور في قوله عز وجل لإيلاف قريش بماذا متعلق، وذكرنا أن من أهل العلم من قال إنه متعلق بماذا؟ بالسورة التي قبلها، السورة التي قبلها، ومنهم من قال متعلق بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى إيش فليعبدوا رب هذا البيت، ومنهم من قال لا متعلق بهذا ولا بهذا، وإنما متعلق بفعل محذوف تقديره نعم اعجبوا لإيلاف قريش. القول الأخير هذا هو الذي رجحه ابن جرير الطبري، الذي رجحه ابن جرير قال الصواب أن اللام لام التعجب، الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. ورد القول الأول أنه متعلق بالسورة التي قبلها، وقال لأنه يلزم من هذا أن تكون ماذا؟ سورة واحدة، والإجماع على خلاف ذلك. وقد رد هذا الكلام عطية محمد سالم في إكماله لأضواء البيان، وقال إنه حتى مع إثبات الفصل فالقرآن معلوم أنه بين السورة والتي قبلها ترابط من حيث المعنى، وذلك في جميع سور القرآن. ولهذا ذكر عطية محمد سالم أن أحدا من المفسرين لم يرجح سوى ابن جرير الطبري، وإلا أكثر المفسرين يذكرون القولين أنه متعلق بالسورة التي قبلها أو التي بعدها، وبعضهم يزيد القول الثالث، ثم قال وصحة الوجهين أقوى، صحة الوجهين أقوى وأعم في الامتنان، وأعم في الامتنان وتعداد النعم. يعني أن نقول الصواب أنه يحتمل أن تكون متعلقة بما قبلها، ومتعلق أيضا بقوله فليعبد رب هذا البيت، يحتمل أن يكون هذا وهذا، ويكون هذا كما سمعت من باب زيادة الامتنان وزيادة تعداد النعم، فيكون القول الأول إنما أهلكنا أصحاب الفيل وجعلناهم كعصف مأكول لأجل ماذا؟ إيلاف قريش. وأيضا يحتمل أن يكون معنى ماذا؟ أن الله أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة المتكاثرة، فيجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت. طيب، قوله عز وجل أن هنا لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، إيلاف من ألف يألف، من ألف يألف، وهي العادة المعهودة، وهي العادة المعهودة. ومنه قولهم ائتلف القوم، ائتلف القوم. وقد ذكر المفسرون أقوالا لمعنى كلمة إيلافنا لإيلاف قريش، ما المراد؟ فقيل هي من الإلف والتعود، قيل هي من الإلف والتعود، أي ألف الرحلتين، ألف الرحلتين. وعلى هذا يكون المعنى للإبقاء لهم على ما ألفوه، للإبقاء لهم على ما ألفوهم، أهلكنا أصحاب الفيل جعلناهم كعصف مأكول، للإبقاء لهم على ما ألفوهم. والقول الثاني أن قوله تعالى إيلاف هو من الائتلاف والألفة، والمعنى أنهم في أنفسهم مؤلفين مجمعين، في أنفسهم أنهم في أنفسهم مؤلفون مجمعون، وهذا امتنان عليهم بالتجمع والتألف الذي كان عليه، التي كانت عليه قبيلة قريش، ولو شاء الله لفرقهم وشتتهم كباقي القبائل، لكن هم مجتمعون مؤتلفون في مكان واحد. وهذا من نعم الله عليهم، حتى أنشد الشاعر: أبونا قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. أبونا قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. إذن الآن نرجع نقول لإيلاف القول الأول أنه مأخذ من إيش؟ نعم، من الإلف والتعود، أنهم ألفوا هاتين الرحلتين، تعودوا عليها، رحلة الشتاء والصيف. والقول الثاني أن الإلف من الإتلاف بمعنى التجمع وعدم التفرق والتشتت. والقول الثالث أن معنى لإلاف قريش قيل من التألف أنهم كانوا يألفون الملوك، يألفون الملوك. ومعنى يألفون الملوك أنها كانت بين هؤلاء وبين الملوك عهود، بين قبيلة قريش وبين الملوك عهود. يقول الهروي في الغريبين: الإيلاف عهود بينهم وبين الملوك، الإيلاف عهود بينهم وبين الملوك. فمعلوم أن بني عبد مناف كانوا أربعة، بني عبد مناف كانوا أربعة: هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. فقالوا: هاشم كان يؤلف ملك الشام، أرسل إلى ملك الشام خيولا فصار بينه وبينه ألفة وعهد. وأما عبد شمس فكان يؤلف إلى الحبشة، والمطلب كان يؤلف إلى اليمن، ونوفل إلى فارس. هؤلاء الأربعة أبناء عبد مناف كان كل واحد منهم بينه وبين ملك من الملوك عهد وألفة. فكان كما سمعتم هاشم بينه وبين ملوك الشام، وعبد شمس بينه وبين ملوك الحبشة، والمطلب بينه وبين ملوك اليمن، ونوفل بينه وبين ملوك فارس. فكانت قريش تخرج في تجارتها بناء على عهود هؤلاء الأربعة، بناء على عهود هؤلاء الأربعة مع الملوك، مع الملوك. فكان كل واحد من قريش يخرج آمن، من خرج إلى الشام فهو آمن في العهد الذي بين هاشم وبين ملك الشام، ومن خرج إلى اليمن فهو آمن لما جرى بين المطلب وبين ملوك اليمن، وكذا من خرج إلى فارس، وكذا من خرج جهة الحبشة. حتى قال قائل، حتى قال الشاعر يمدحهم: يا أيها الرجل المحول رحله، يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد مناف، هلا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من آفاقها، الآخذون العهد من آفاقها، والراحلون لرحلة الإيلاف، والراحلون لرحلة الإيلاف. لكن حمل الإيلاف هنا على العهود، يقول الألوسي في تفسيره: خلاف ما عليه الجمهور، خلاف ما عليه الجمهور. فالأظهر والله أعلم أن القولين الأولين أصح، أن إما أن نقول إيلاف أنه من الإلف والتعود، حيث تعود هاتين الرحلتين، أو نقول أنه من الألفة والاجتماع. قال الله عز وجل: لإيلاف قريش، إيلافهم. قالوا كرر الإيلاف للتوكيد، كرر الإيلاف للتوكيد، هذا كما قالوا عندما تقول أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانة عن كل الناس، أعطيتك المال لصيانة وجهك ثم تقول صيانة عن كل الناس، فيكون تأكيدا أن هذه الكلمة من باب إيش؟ التوكيد. وهكذا هنا لإيلاف قريش إيلافهم كرر الإيلاف للتوكيد. طيب قال هنا آخر شيء احنا وقفنا عليه، قال وقريش ولد النضر بن كنانة، ولد النضر ابن كنانة منقول من تصغير قرش، وهي دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن فلا تطاق إلا بالنار، فشبه بها لأنها تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى. يعني أراد الآن هنا أن يبين المؤلف رحمه الله قريش هذه القبيلة سميت بهذا الاسم، من أين أخذ هذا؟ من أين أخذ هذا الاسم على قريش؟ فمنهم من قال أن قريش مأخوذة من الدابة التي في البحر اللي نسميها سمك إيش؟ سمك القرش الذي يعتبر من الذي يعتبر من أكبر دواب البحر وحيتانه، أكبر وأخطر حيوانات البحر هي سمك القرش، فسميت قريش بها لأن هذه الدابة تأكل كل شيء وتستحوذ على باقي ما في البحر، وهكذا قريش كانت مستعلية على القبائل مترفعة عليها تخضع لها جميع القبائل. وفي هذا يقول تبع الملك اليماني في قديم الزمان يقول وقريش التي تسكن، وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا، وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا تأكل الرث والسمين ولا تترك فيها لذي جناحين ريشا. إيش اللي تأكل الرث والسمين؟ دابة البحر تأكل الرث والسمين ولا تترك فيها لذي جناحين ريشا. قال هكذا في البلاد قريش، هكذا في البلاد قريش، هكذا في البلاد هي قريش، يأكلون البلاد أكلا خميشا، ولهم في آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموش. إذن الآن نقول أن قريش مأخوذة من ماذا؟ قريش مأخوذة من إيش؟ نعم، من سمك القرش، سميت قريش أخذ من سمك القرش. والقول الثاني أنها مأخوذة من التقرش، أن قريش مأخوذة من التقرش الذي معنى الاجتماع، وهذا أشرنا إليه قبل قليل، أشرنا إليه قبل قليل أن قريش أصلها من التقرش حيث كانوا يجتمعون ويأتلفون. والقول الثالث أنها أيضا مأخوذة من التقرش الذي بمعنى التكسب، تقرش الذي بمعنى التكسب، وذلك لما كانت فيه من التجارة التي يخرجون يتكسبون فيها إلى الآفاق. وقيل من التقريش بمعنى التفتيش، تقريش بمعنى التفتيش، لأنهم كانوا يفتشون عن ذي الخلة من الحاج ليسدوها، يفتشون عن ذي الخلة. إيش معنى الخلة؟ من يجيب الخلة؟ عبد الكريم، الحاجة. أحسن، الخلة يعني الحاجة، يفتشون عن ذي الخلة في الحج، إذا جاء الحجاج قبيلة قريش تنظر منهم من محتاج منه فقير فيسدون حاجتهم. والقرش التفتيش، منه قول الشاعر أيها الناطق المقرش عنا. إيش معنى المقرش؟ إيش معنى المقرش عنا؟ يعني المفتش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء. إذن الآن قريش سميت قريش لأربع أسباب، أخذوا كلمة قريش من أربع أشياء، من يذكرها؟ الآن ذكرنا أربع أشياء، تفضل. أنها من دابة البحر التي هي القرش. نعم، الثاني من التجمع، تقرش الرمان التجمع. والثالث من التقرش الذي بمعنى التكسر. والرابع التفتيش، لأنهم كانوا يفتشون عن ذي الحاجة ليسدوها، يفتشون عن ذي الحاجة ليسدوها. المؤلف هنا ما ذكر إلا ماذا؟ قولا واحدا لأنه الأشهر، وإلا فقد ذكرت هذه الأقوال أيضا. قال: وصغر الاسم للتعظيم. هذا الحب الآن لم يقول البيضاوي هنا وصغر الاسم للتعظيم، قلنا مأخوذ من القرش كذا، تصغير قرش إيش؟ تصغير قرش قريش كذا، تصغير قرش قريش، كما نقول في تصغير فلس فليس كذا، وفي تصغير رجل تصغير رجل رجيل ولا رجيل. طيب الآن لاحظ معنى هنا، لما نقول الآن معناها درهم ونقول دريهم، درهم دريهم، أيهما أكبر، درهم ولا دريهم؟ لما نقول الآن دراهم ولا دريهمات، أيهما أعظم؟ دراهم كذا، والدريهمات أقل. فالتصغير إنما يكون لماذا؟ للتقليل للتحقير، لكن هنا يقول أن التصغير لماذا؟ للتعظيم. وهذا من أغراض التصغير أحيانا، الأصل في التصغير أنه يأتي للتقليل، يأتي للتحقير. نقول فلان شاعر، لا ما هو شاعر، شويعر. شويعر إيش معنى شويعر؟ أردنا تعظيمه ولا تحقيره؟ لما قلنا شويعر تحقيره وكذا. هذا الأصل، أن التصغير يكون للتقليل، يكون للتحقير، هذا الأصل. وقد يأتي للتعظيم، قد يأتي التصغير للتعظيم. قال الشاعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية، دويهية تصغير إيش؟ داهية كذا. لما قال أن دويهية تصفر منها الأنامل، أراد تصغيرها ولا تعظيمها؟ تعظيمها، واضح؟ فإذا نقول أن التصغير قد يأتي للتعظيم، قل ومنه قول الشاعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، الأنامل. قال: وصغر الاسم للتعظيم. قال: وإطلاق الإيلاف ثم إبدال المقيد عنه للتفخيم، إيلاف قريش إيلافهم. قال: وقرأ ابن عامر لإلافي بغير ياء بعد الهمس، قرأ ابن عامر لإلافي بغير ياء بعد الهمس، وأبو جعفر بالياء بدون همس لإلافي، قرأ أبو جعفر لإلافي بالياء. قال: فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. تقدم الكلام على هذه الآية، والمراد بالبيت ماذا؟ المراد بالبيت الكعبة. وقوله تعالى: رب هذا البيت، رب هذا البيت، إضافة الرب عز وجل إلى هذا البيت، المراد بماذا؟ التعظيم، المراد بالتعظيم. قال: الذي أطعمهم من جوع، أي بالرحلتين، الذي أطعمهم من جوع أي بالرحلتين، يحتمل بالرحلتين وأيضا بماذا؟ بغيرهما، بما يجب إليها من الأرزاق، بما يجب إليها من الأرزاق من كل مكان. فقول المؤلف هنا بالرحلتين فيه قصور، قول البيضاوي رحمه الله أي بالرحلتين فيه قصور، فالله عز وجل أطعمهم بالرحلتين وبغيرهما. قال: والتنكير للتعظيم، تنكير للتعظيم، أطعمهم من جوع، من جوع شديد، يعني تعلمون أن البلد الحرام، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غيري ذي زرع، فهو أرض قاحلة مجدبة لا تنبت ولا تزرع، ساق الله إليها الأرزاق من كل مكان. قال: والتنكير للتعظيم، جوع شديد أطعمهم الله عز وجل منه، فالجوع يسلطه الله على من يشاء. قال مالك بن دينار: إذا سقطت أمة من عين الله سلط عليها الجوع. يقول مالك بن دينار: إذا سقطت أمة من عين الله، يعني بذنوبها ومعاصيها، إذا سقطت أمة من عين الله سلط عليها الجوع، لهذا قال: والتنكير للتعظيم، والمراد به شدة أكلوا فيها الجيف والعظام. وآمنهم من خوف أصحاب الفيل أو التخطف في بلدهم ومسايرهم أو الجذام فلا يصيبهم ببلدهم. والصواب أن نقول ماذا؟ أطعمهم من آمنهم من ذلك كله. ويقول آمنهم من خوف، ما المراد بالخوف؟ قال: إما أن نقول أصحاب الفيل، أصحاب الفيل لما أتوا خاف منهم أهل مكة ولا ما خافوا؟ قال: فآمنهم الله منهم. قال: أو التخطف في بلدهم ومسايرهم، فكانوا في بلدهم آمنون، وإذا ساروا يتخطف الناس من حولهم وبلدهم آمن، وإذا خرجوا كانت القبائل تغير على المسافرين، على القبائل التي في الطرق وقطع الطرق، فإذا هجموا على قبيلة أخذوا، فإذا هجموا على قافلة أخذوا ما فيها. فإذا قال الرجل: أنا من قريش، تركوه، يقول: هذا من أهل حرم الله، فلا يعترضون له لا في نفسه ولا في ماله. إذا قال قائل: أنا من الحرم، قال هذا الصاطي، قال قاطع الطريق، دعوه لا تتعرضوا له، فإنهم أهل حرم الله. فآمنهم الله من خوف في بلادهم وإذا ساروا خارج بلادهم. وهذه نعمة عظيمة يذكرهم الله هذه النعمة الجليلة الكبيرة عليهم لأجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإله في قريش أعطاه الله 10 حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها. وهذا حديث موضوع كما تقدم الكلام عليه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على سورة قريش، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.